هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من القصائد التي أهداها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لمحبي فنه، وذلك بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلاده في 13 من شهر مارس عام 1897. بدأ محمد عبد الوهاب حياته الفنية منذ طفولته، حيث كان يغني قصائد الشيخ سلام حجازي بين فصول الروايات، ثم سجل بعضها على اسطوانات تجارية. وكان لحفظه القرآن الكريم فضل كبير في حسن أداء القصائد، مما أثار إعجاب من سمعه من شيوخ الفن وتنبأوا له بمستقبل زاهن. وبالفعل تألق وتربع على عرش الغناء لأجيال وأجيال. وفي شبابه المبكر تعهده أمير الشعراء أحمد شوقي بالرعاية والتثقيف حتى قوي عوده وتفوق على أقرانه من مطربي عصره. ولا شك أن شعر شوقي وقصائده التي لحنها وغناها الموسيقار محمد عبد الوهاب كان لها أكبر الأثر في نجاحه في أداء هذا اللون منذ بداية مسيرته، إلى جانب ما كتبه شوقي من أغنيات بالعامية خصيصا لعبد الوهاب ليثري به المكتبة الغنائية العربية. وعندما اتجه عبد الوهاب إلى التلحين في منتصف عشرينيات القرن الماضي، اهتم بشكل خاص بالشعر والقصائد، فلحن وغنى العديد منها بكل اقتدار. وفي عام 1932 أهدانا الموسيقار محمد عبد الوهاب قصيدة لشاعر لبنان الكبير بشار الخوري، مطلعها: الهوى والشباب والأمل المنشود، توحي فتبعث الشعر حيا. الهوى والشباب والأمل المنشود، ضاعت جميعها من يدي. وقد سجلها عبد الوهاب على اسطوانة تجارية دون أن يستعين بالتخت، وإنما سجلها على نغمات عوده فقط، مع عبد الوهاب وقصيدة الهوى والشباب. من يدي. يشربوا الكأس ذو الحجة ويبقي لغد في قرارة الكأس شيئا لم يكن لي غد فأفرغت كأسي ثم حطمتها على شفتي أيها الخافق أيها الخافق المعذب يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي أفحتم علي إرسال دمعي كلما لاح بارق في محيا كلما لاح بارق في محيا يا حبيبي لأجل عينيك ما ألقى وما أول لشاة علي أنا العاشق الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفي حبيبي لأجل عينيك ما ألقى وما أول الوشاة علي أنا العاشق الوحيد تبعات الهوى على كتفي على كتفي. لم يكتفي محمد عبد الوهاب في اختيار وغناء القصائد على الشعراء المعاصرين أمثال أحمد شوقي وبشار الخوري وأحمد رامي وأمين عزة الهجين وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وعزيز أباظة، بل غنى أيضا لشعراء العرب الأقدمين، نذكر منهم مهيار الديلمي الذي نستمع منه الآن إلى هذه القصيدة: أعجبت بي بين نادي قومها ذات حسن فمضت تسأل بي، وهي من قصائد عبد الوهاب الأولى التي تجمع بين التطريب والتعبير في آن واحد. لا تخالي نسبني يخفضني أنا من يرضيك عند النسب ومشوا فوق رؤوس الحطب قوم يستولوا على الدهر فتن ومشوا فوق رؤوس الحطب قوم يستولوا على الدهر فتن ومشوا فوق رؤوس الحقب عمموا بالشمس هاماتهم عمموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبياتهم بالشوب وأبي كسرى على إيوانه أين في الناس في الناس أب مثل أبي. قبست المجد عن خير أبي وقبست الدين عن خير نبي. قد قبست المجد عن خير أبي وقبست الدين عن خير نبي. فضممت الفخر من أطرافه سؤدد الفرس سؤدد الفرس ودين العربي. ظل الموسيقار محمد عبد الوهاب مخلصا للقصيدة طوال حياته، وكان يهدينا بين الحين والآخر قصيدة يغنيها بصوته العذب، تارة بمصاحبة فرقة موسيقية، وتارة أخرى يكتفي بغنائها على العود. ومن القصائد الحديثة التي لحنها وغناها موسيقار الأجيال في سنواته الأخيرة قصيدة أغار من قلبي إذا هام للقياك، وأنت المنى والروح فكيف أنساك. شعر فتى الشاطئ مقام كرد، ويسبقها بعض التأسيم على آلة العود التي يعتبر محمد عبد الوهاب أحد أساتذتها المرموقين المقتدرين. Thank you.